طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، من باب الفائدة، يعني سبحان الله، وهذا كلام يعني جميل جدا لابن القيم الجزي رحمه الله في شرح قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، يعني يفرق بين اللعب واللهو والإلهاء. فبمجرد ما أخذت هذا في يدي، قالت خطبة الحاجة ماشية على أساسها، واضح؟ خطبة الحاجة ماشية أساسها، بمجرد ما فكرت إيش هو، يعني الذهن خرج من شيء إلى شيء آخر. وهذا يقول هو رضي الله تعالى ورحمه الله سبحانه أن الإلهاء هو شغل الذهن عن الشيء، ولهذا قال: ألهاكم التكاثر، أي شغلكم عن شيء يجب أن تفكروا فيه ابتداء. وأما اللعب واللهو هو ما يصنع أحيانا من الأعمال المادة اليدوية. شوف المرأة تخدم في هذاك سمان، أي نعم، تخدم يشغل الإنسان نفسه، لكن ذهنه مرتب في حد ذاته. يسوق سيارة مثلا مرتب في حد ذاته، لكن بمجرد ما ينصرف، ما جعل الله رجل من قلبين في جوف، يعني بمجرد ما يشغل عن الشيء شيء آخر يعطيه أهمية ينصرف. وسبحان الله، كنت كانت الأمور ماشية طبيعية مباشرة، خذيت هذا حتى لا يأخذ هذا، بقيت ماشي بخط الحاجة عادي، أنا معتادها أصبحت عادية. لكن بمجرد هل هو كذا أو كذا، وبديت أن نمشي، ذهن راح انصب نحو ما هو حاجة. فانتبهوا يا أولي الأبصار، لا تلهكم الدنيا عن الآخرة، هذا من باب الفائدة يعني، وهو أن تفكروا فيها تفكيرا كثيرا مثل ما هو الحال الآن، يعني هم وغم وغير ذلك. فبمجرد ما يحصل هذا في العبد، بمجرد ما يحصل هذا في العبد ينصرف عن الآخرة، بمجرد معتها كما قال الرسول: من كانت الآخرة همه، بمجرد ما قام هذا، من كانت الدنيا همه، يعني أصبح يفكر فيها، مستحيل يصبح التفكير يفكر في الآخرة. ومن كانت الآخرة همه، في الدنيا يشتغل فيها بما أسبابها العادية، هذا لا يهتم بها ولا يهتم بها بحد ذاته. هذا من باب الفائدة، يعني بين قوسين يعني، وبين عارضتين، وبين. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: قول الله تعالى باب. قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، ثانية تفسير آية براءة، الثالث تفسير آية العنكبوت. أن اليقين يضعف ويقوى علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. وانتهى قوله. المصنف رحمه الله تعالى. ففي قوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين به. هذا الباب يعني بعدما تكلم في الباب الذي قبله عن المحبة ذكر بعد هذا ماذا؟ الخوف. فبعد ما بدأ لي في الخوف، الخوف أنواع. النوع الأول وهو ما يسمى بالخوف الشركي، وهو خوف العبد ممن لا يقدر على إيصال الضر والنفع له بدون واسطة. بعض هذا يعني هذا النوع الأول من الخوف الشركي، وهو أن يخشى ممن لن يستطيع أن يوصله ضرا بدون واسطة، يعني عن بعد، كما هو الحال في أكثر حال المسلمين الذين أصبحوا من عباد القبور، يعني يخشوا من الأولياء ما لا يخشون من الله عز وجل. قل والله ما فعلت كذا، يقول والله ما فعلت كذا. قولوا سيدي عبد القادر، يقول لك يدقني يصيبني يفعل لي، يعني أن يوصل له مضرة بدون أن تكون هناك واسطة بشرية، يعني تلقائيا وعن بعد غير هذا، مع أن ذاك الشخص الذي هو يخشى منه أو يخاف منه هو غير قادر على ذلك، غير قادر على ذلك. ولهذا هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو الخوف الطبيعي الزائد عن الحد، يعني يزيد على حدهم، وهو في بشري يعني في حد ذاته. قال الله تبارك وتعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. فهذه كانت أول وهلة، وهو لما قال ما تلك بيمينك يا موسى، قال ألقها، فلما ألقها تغيرت من صورتها إلى صورة ثعبان، فما كان من موسى من الحياة البشرية العادية إلا ماذا؟ إلا أن يولي مدبر ولم يعقب، أي لم يرجع ولم يلتفت، أي لم يلتفت خلفها. فجاءه الخطاب الرباني يا موسى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله هذا الخوف الطبيعي الزايد على الحد، ولا مدبرا ولم يعقب، هذا كل بشر موجودة في حد ذاته، لأنها أصبحت ثعبانا، ما يستطيع أن يقول واحد عكس ذلك، واحد حاطم سكين ويجري مات خلفك، راح تضحك أنت تقول هذا مستحيل، لا بد تفعل ما تفعل، وهو زايد شوية للحد لكن ما يصل إلى الخوف ماذا؟ شركي في حد ذاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا النوع الثاني. كان الأمر الثالث أو الخوف الطبيعي المعتاد، يعني لعادة في البشرية، يعني البشرية في الإنسان المعتاد. قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا خوف طبيعي. قال الله تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، واضح؟ يعني الآن أهل العلم يقولوا هنا خوف موسى من جهتين، إما لما رأى، لأن انظروا الخوف الأول والخوف الثاني. في الخوف الأول لما لم يصل إلى درجة تاع الاستقرار الإيماني والرسالة، ولا مدبرا ولم يعقب، وهو ماذا؟ ثعبان واحد. هذا الآن يقول بعض المفسرين مش عارف 1500 ساحر و 10000 ساحر، لا أدري كم العدد، يعني سحرة، وألقوا كل حبالهم وعصيهم، فموسى بقي على ماذا؟ يعني على رباطة الجأش، إلا أن في نفسه أوجس خيفة. قال من هذه الثعابين، بعض العلماء يقول هو من هذه الثعابين، والثاني يقول خوفا أن يتغلب أهل الباطل عن الحق، وهذا كلاهما يعني يجب ماذا في بشرية الإنسان كائنا، لأن يكون يقول خائفا لا يظهر الحق، لأنه مبعوث من عند الله وهو صاحب رسالة، ما أظن أن يختجيهم. فإذا دعها الأولى خير من الثاني، يعني وقولهما الأول، خوف الأول الطبيعي البشري حبال عصي واللس، وعليكم السلام شيء عجيب جدا من الحبال والعصي وغير ذلك. إذن فكان الأمر شوية فيه شدة، فأوجس خيفة من هذا، والبعض قالوا أنه خائف أن ينتصر ماله الحق، وأنا عندي هذا أبعد، يعني خوف الأول هو أولى بالبشرية من الثاني، واضح من الثاني في حد ذاته. فالآن هذا من هذا، كذلك قال من هذا القبيل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. أعيد الآية، قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. خف طبيعي، من هو هذا؟ إبراهيم لما جاءوا الملائكة اللي راح يروح عند من؟ عند لوط. فالعجيب هذا الناس حتى لهم ماكلة ما حطوش يديهم ياكلوا، إذن هذا قوم يعني كاين شيء غير طبيعي. قالوا لا تخف، قالوا لا تخف. وكذلك لما ولما جاءت رسلنا لوطا أي التائسة في هذا النوع من الخوف هذا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا قالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك. لما ضاعوا به أحاطوا ظنوا أنهم ظنوا أن سيصلوا إلى هذا الضيوف نتاعه، فحصل منه من الخوف. فهذه يسمى الخوف ماذا؟ الطبيعي الذي هو ما يقدرش حتى الإنسان يخلص ماذا منه. وهذا الخوف الطبيعي يصل في بعض المواطن وفي بعض الأحيان من رباطة الجأش ما يرد كلية، ويصبح هذا النوع من الخوف ملغى كلية، حتى الخوف البشري يلغى كلية. واضح؟ هذا في حالات مقام تحقيق التوحيد واختيار أحيانا بين الإيمان والكفر، ثم يزول هذا النوع من الخوف حتى البشري بحد ذاته. فنبتدئ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء. خلينا في الطول ما عليه شيء، خلي هذا بعد آية أخرى تتطور بشيء. خليني نمشي مع الأمر الثاني ثم أعود إلى هذا. قلت الخوف الثاني اللي هو خوف ماذا؟ بشري. هو كغيره أردت أن أبين يعني من ناحية الواقع الشيء البشري هذا ما يستطيع إنسان أن يزيله ويقول أنا لا ما عندي شهادة حديثة في مستحيل حديثة. هذا يشبه ما سبق أن ذكرنا من البشرية، ويتبين ذلك يعني ظاهرا، يعني كأن نقرب نضرب المثال للتقريب. باب من شبه إيش؟ فصل معلوم بأصل معلوم بأصل آخر، أصل معلوم بأصل آخر ليفهم ماذا الثاني. يعني ليس هذا أقول هذا قياسا، وإنما هذا أصل وهذا أصل جنب الأصل الثاني ليفهم الآخر الأصل الأول يفهم جيدا. عن أبي كبشة الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله قد كان شيء؟ يسألون أسأل قد كان شيء؟ قال أجل مرت بفلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال يعني النساء يتقرب به إلى الله عز وجل، وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من أماثل أعمالكم، فعليكم بإكثار النساء في الحد الشرعي. ولا تقولوا كما قال أخ أنا موحد، قالوا الشيخ عبد الباز يشوف عندما قالوا موحد قالوا أنت مشرك في هذه الجزئية، يعني قالوا أنا موحد عندي امرأة واحدة ويقولوا أني أحسن السوعي لها، فقالوا الشيخ عبد الباز بل أنت مشرك عندك واحدة بس أنت مشرك شوف موحد. ففي هذا المشهد التوحيد يكون إلا في من؟ إلا في الله عز وجل، أو في المرأة في الرجل ما تقدرش تجيب واحد اثنين ولا ثلاثة. إذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بشري، قال مرت بي فلانة فوقع في نفسي وفي رواية فقذف في نفسي شهوة النساء قال فأتيت أهلي. هذه تسمى ماذا؟ بشرية. والرسول يتكلم مع من؟ مع الصحابة رضي الله عنهم. ويشبه هذا كذلك إيش مر بينا من قبل؟ يشبه هذا مر بينا من قبل لما تكلمنا عن البشرية أذكر ذلك. أتبكي وأنت رسول الله؟ عبد الرحمن بن عوف لما الرسول بكى مات ابنه بكى قالوا أتبكي وأنت رسول الله؟ يعني لا بد أن تكون من الناحية الإيمانية من ناحية كذا، ماذا أقوى من ذلك؟ ممكن نحن نصل هذا. قال الرسول إنها ماذا؟ رحمة. يعني هذا حتبكوا يقابل ماذا؟ الشيء البشري. وعن عائشة في هذا المضمار كذلك للتفهيم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. والرسول كان في بداية الأمر يحب من يحرسه ماذا؟ من الصحابة، خشية أن يفعل ما يفعل به من طرف المشركين وغير ذلك. فأنزل الله والله يعصمك من الناس، فقال لهم ماذا الآن؟ انصرفوا. هذا كل داخل الخوف ماذا؟ البشري المعتاد، يعني مشي زايدة للحد. قلنا النوع الثالث هو يعني أن الخوف البشري الذي قلناه من قبل، الخوف البشري اللي هو بشري قد يزول من قلب الإنسان كلية، فيصبح العبد له من رباطة الجأش ومن قوة الاعتقاد ما يقابل به الخوف ويدفعه إلى أبعد ما يكون ولا يتحرك في نفسه شيء. هذا يكون في مواطن يعني عندما يصبح الإنسان أمام ابتلاء وأمام شدة، ثم يبرز التوحيد بقوته فيطغى ويزول كل هذه أنواع الخوف المذكورة. لا نتكلم عن الشرك، الخوف البشري الشديد والخوف البشري العادي. وهو أول مثال نضربه ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تحت الشجرة نائما، فجاء مشرك فسل السيف من غمده وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ فظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا وهو على هيئته التي ناداه بها من يمنعك مني؟ قالوا الله يمنعك. هذا درجة لما أصبحت القضية قضية ماذا؟ تخويف من بشر ليس بيده أي شيء، وتخويف من بشر ليس بيده شيء، واعتقاد جازم من النبي أنك لا تستطيع شيء، وعقيدة وتحقيق لتوحيد ماذا؟ الربوبية. هذا يسمى تحقيق توحيد الربوبية. في هذاك اللحظة وفي تلك اللحظة استحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قاله هود عليه الصلاة لقومه وهو متحديا لهم، وقد زال هذا الخوف من نفسه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني في هذه اللحظة يتجلى وتجلى في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الكون كله ماذا؟ ملك لله. واستحضر فيما يبدو ونحن نقوله فقط قوله تعالى وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذا يقول مولى عز وجل لنبيه، وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، معنى تجمعنا أحاط بهم لا يملكون شيئا بعد هذه الإحاطة، فكل شيء معنى، وهو ما يتجلى فيه قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في هذه المقامات يتجلى. نزيد في هذا مثالا آخر، نضرب مثالا آخر وهو أمثلة في هذا النوع من الخوف والزوال، وهو يعني واضح موجود في حد ذاته. لما حصل للسحرة ما حصل مع موسى فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، دعني نجيب الآية اللي هي فيها التخويف. يعني إيش قال هو؟ لو قطع عنا رجلكم وأيديكم من خلاف والأصلب نكون في جذوع النخل ولا تعلمون أيشد أينا أشد عذابا وأبقى. يعني هذا أصبح تهديد، يعني وهذا حتى تدركوا قوة الإيمان عندما يرسخ ويقوى في القلب ويكون التحدي مع ماذا؟ مع الكفر. ثم لازم يبرز لما ما يتمسش الإيمان والتوحيد، ممكن الإنسان يجي لك خوف ماذا؟ البشري. لكن عندما يصل الأمر إلى قضية كفر كما قلت من قبل، أو قضية في مع النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الكون وغير هذا، أو مع هود وغير ذلك، فهذه المقامات تستلزم ثمة أن حتى الخوف البشري ماذا؟ يزول في حد ذاته. فهو عاد إلى إرهادهم وتخويفهم، لو قطع عنا رجلكم وخلاف من خلاف وصلبا نخلوه ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. إيش هذا كان موقفهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. من أختلف هل فعل بهم ما فعل أو لم يفعل؟ فالشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يميل إلى أنه ما فعل بهم ما فعل بقوله تعالى لموسى، وهذه آية عظيمة جدا لأصحاب الدعوات ولو أنها ما تسجلتها، وهي قوله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني هذا كذلك فيه محمد بن شنقيطي يركز على هذه الآية، فيقول بهذه الآية يعني أنه ماذا؟ ما قتلهم، لكن هذا لا يعني أن صاحب الحق لا يؤذى. وهذه الآية الغلبة لهم من حيث الحجة والبرهان، لا الغلبة من حيث القتل وغير ذلك. يعني أنا اللي يظهر من خلال الآية ومن خلال هذا الأمر، هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، كأنه هو الآية هو الأمر مسكوت عنه فقط ما انتقاد إنما تقضي الحياة الدنيا، لكن هو بعض أهل العلم يروح شوية التفسير يشرحه. يعني قال هذا يعني أنه ما استطاع أن يفعل بهم ما يفعل لقوله تعالى نجعل لكم سلطانا أنتم متبعكم بآياتنا الغالبون، قال دليل أنه مفعل ذلك. لكن هذا ليس عليه المعول، لأن أصحاب الرسل قتلوا، أصحاب آل ياسين قتلوا لم يقتلهم، فلما قتلوه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفل رب جان. يحيى قتل لم يقتلون، قتل أنبياء يقتلون ماذا؟ بني إسرائيل أنبياءهم. إذن ففيه دلالة أنتم من بآياتنا، ولهذا في قوله تعالى نجعلكم برهانا سلطانا أي العلم، ثم قال بآياتنا أنتم وتبكر غالبون، أن الغلبة غلبة ماذا؟ حجة وعلم، لا غلبة قهر. واضح العين؟ يعني الدلالة من النص وهذا الآية لا يستفاد منها غلبة ماذا؟ قهر. قال أبو سفيان لما سأله هرقل مالك الروم قالوا الحرب، كيف الحرب بينكما؟ كيف الحال الحرب بينكما؟ قالوا ماذا؟ سجال. ما معنى سجال؟ نغلب مرة ويغلب مرة. يعني فالآن من حيث الآن توجيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي جاني شوية بعيد، يعني لأن الآية فيها صراحة وهو الغلبة غلبة الحجة والبرهان، لا غلبة ماذا؟ الحرب وغير ذلك، لأنه من بني إسرائيل، وهو قال وبني إسرائيل هذا مع فرعون، يعني هم مع بني إسرائيل، وماذا فعلوا؟ ماذا في أنبيائهم وقتلوهم وفعلوا بهم ما فعلوا وغير ذلك مما حصل لغيرهم من المؤمنين مع رسلهم وغير مع أعدائهم وغير ذلك. هذه الصورة الأولى فيها يعني أن الخوف يزول، وعندكم صور كثيرة من جملتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما لم تكن كلمة الكفر رخصة مثل ما هي في ديننا نحن إلا من أكره معنا وقلبه مطمئن بالإيمان قبل ما ينزل هذا، فجاء الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متكي على الكعبة وقد متكي على الكعبة، قالوا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني قد شد بهم الأمر إلى أبعد ما يكون، يعني قالوا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة قال كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويجعل المنشار على مفرقه لا يرده ذلك مات. يعني الخوف في تلك اللحظة مات يزول، لأن أصبحت قضية إيمان كفر. وقصة أصحاب الأخدود لما أخذ حفر الأخاديد وجعل فيها ماذا؟ النيران، ثم خيرهم بين النار أو الكفر، فزال الخوف من نفوسهم إلا امرأة واحدة خافت على من؟ على ولدها. أما البقية الباقية كما جاء في النص النبوي فكانوا يهرولون ماذا؟ يجرون إلى النار. يعني هذا يدل على أن هذا الخوف اللي هو في أساسه طبيعي لما يكون فيه تحدي بين الإيمان والكفر لصاحب العقيدة وقوة الإيمان وغير ذلك يزول أو تزول هذا الأمر من النفوس. هذا ما بدا لي من خلال الأدلة التي استقرأتها، ولو بحسب القدرة أنواع الخوف في هذا المقام وفي هذا الباب في حد ذاته حتى لا يقع الإنسان بعدها في إشكالية في حياته. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولهذا قال أكثر أهل العلم الذين شرحوا هذه الآية شرحوها أي يخوفكم من أوليائه، يعني يخوفكم من أوليائهم إن ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالله تبارك وتعالى بين يجب على المسلم والحالة هذه أن لا يدب الخوف في قلبه، ولا يكون الخوف أساسا إلا من الله سبحانه وتعالى. وفيما مثل هذه المقامات، وهذا ما أود دائما أنا وأبدا في هذا الباب، أي في باب التوحيد، وإذا كان الكلام على الخوف كان لزاما والله فيما يبدو لي أن يبتدئ من أراد أن يتكلم في هذا وفي هذا التخويف أن يعرف الناس ابتداء بالله سبحانه عز وجل، واضح؟ أن يعرف الناس بالله سبحانه عز وجل، لأنهم إذا عرفوا ربهم، واضح؟ ثمة ماذا يحصل؟ يحصل صرف كل هذا الذي يريد الشيطان أن يفعله، واضح؟ لا بد أن يصرف بعدها كل ما يحاول الشيطان أن يقذفه في قلوب المسلمين من خوف يزول. لماذا؟ لأنه لما يعلم، مثل ما ذكرنا من قبل، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يبين أن الله تبارك وتعالى أحاط بالناس، فبعد ذلك وبعد هذه الآية لا يبقى للإنسان خوف من أي إنسان كان مهما كان. ولهذا كما قلنا من قبل، لما هذه الحقيقة الربانية تجلت بقوة عند هود، ماذا فعل؟ تحدى قومه، وقف على نية بينهم فقال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما معنى لا تنظرون؟ لا تمهلوني، يعني وأنا بصدد الكلام معكم الآن أنتم روحوا كيدوا. هذا الكلام ناجم عن ماذا؟ عن معرفة بالله وعن تحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم بين حقيقة الإنسان وحقيقة الناس في الآية، أنا متوكل على الله ربي وربكم. ما معنى ربي وربكم؟ مالككم ومالكي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، يعني كل الدواب اللي في الكون هو آخذ ماذا؟ بناصيتها. بل أكثر من ذلك، هو يتكلم عن الدواب لهدام الخوف يكون ماذا؟ منهم على العادة. بل الأمر أبعد من ذلك، كل المخلوقات تحت قهره وسلطانه سبحانه عز وجل، كل كون تحت سلطانه وقهره سبحانه عز وجل، كما قال فهو القادر والقاهر ماذا؟ فوق عباده، وهو القادر القاهر فوق عباده. إذن هذا الشيء من التوحيد يرسخ. ولهذا لما تحرك أحد وكان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التوحيد أي توحيد الربوبية وتحقيقه وهذه المعرفة بالله جعلت من النبي أن يركض برجله على أحد، يقول له اسكن أحد، يخاطب ماذا؟ جمالا. من أين هذا؟ هذا الذي يتبع الإنسان بعدها أن تكون ثقته في الله، ولا يخشى بعدها إلا الله، ولا يخاف إلا الله، يعني درجة يصبح فيها من التحدي وتزول كل هذه المخاوف من غيره. قال له اسكن أحد، فهذا التحدي قال إنك يوشع، قال الشمس ماذا؟ إنك مأمورة وأنا مأمور. يعني انظروا الدرجة هذه المعرفة بالله وين وصلت، أن يخاطب المخلوقات الجامدة ناهيك عن ماذا؟ عن الدواب، ناهيك عن الدواب، قال إنك مأمورة وأنا مأمور، توقفي. فحركت وماذا؟ بأمر من الله توقفت، دخل فقاتل وفعل ما فعل وغير ذلك، ثم أتم الغزو وعاد عاد الشمس إلى ماذا؟ إلى حركتها التي كانت عليها. إذن أنا أقول يجب في هذا الباب، في هذه المقامات، أي في الدعوة إلى هذه الأشياء من التوحيد وغيرها، يجب إن أردنا أن نقول هنا يسوى باب الخوف ولا يكون إلا لله، يجب أن يعرف الإنسان كذلك. الآن كما قلنا، لما أصبح الناس يخافون يعرفون غير الله أكثر من الله، وكما قلتها بعبارة واضحة فيما سبق، إيش قلت؟ نزعوا صفات القادر وعطوها لعبد القادر، فأصبحت خشيتهم من عبد القادر أكثر ماذا؟ من القادر. فيا بد أن نعيد الآن في أذهان هؤلاء الناس، نعيد لهم الأصل الأصيل، ألا وهو صفات القادر إلى القادر، بعدها لا يخشون إلا من؟ إلا القادر. إذن فأنا مرتضي عن جهن هذا أن تكون هذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بداية الحوار مع الشيطان هذا، قال إن عبادي ليس لك عليهم ماذا؟ سلطان. يعني هناك لما يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يحملوا على السلطانين، يا سلطان القهر ويا سلطان ماذا؟ العلم. هو الظاهر فيه سلطان ماذا؟ العلم والإغواء، ظاهر من الآية إن عبادي ليس لك نرغم، ليس لك عليهم سلطان، معناته مستحيل أن تتسلط عليهم. ولهذا بيّن الله تبارك وتعالى كيف يفعل بأوليائه ما يفعل. يعني عندما يأتي الشيطان ويخوف أولياءه أو يدفعهم إلى فعل شيء، عند الاحتياج إليه ينصرف. في غزوة بدر ماذا فعل الشيطان بكفار قريش؟ جاءهم في صورة راجل وشجع، كما يقولوا وش سوى فيهم خطبة تحريضية، وكما يقول المعاصرين خطب تحريضية وجهادية والغلبة لكم وغير ذلك، فشحن منهم من النفوس ما شحن وخرج معهم سائرا إلى القتال. لكن لما أعطاه الله مزية لم يعطها ماذا؟ لغيره من الناس، كما قال تعالى إنه يراكم هو قبيله ماذا؟ من حيث لا ترونه. قال فلما تراءت الفئتان، يعني تقابلتا المسلمين والكافرين، نكس على عقبيه. لماذا؟ تجلت له ثم قدرات الرب سبحانه عز وجل بإرسال ماذا؟ ملائكته. هذا غير فقط أرسل الله ملائكة، ما سلط عليه شيئا آخر الموجع عز وجل، لأن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له ماذا؟ كل فيكون. فبمجرد ما رأى قال إني أرى ما لا ترون. إيش بعجلة؟ إني أخاف الله توحيد. إني أخاف الله ماذا؟ رب العالمين. يعني في هذه اللحظة الشيطان لم يبقى، وإنما فر على، لأنه يعني أصبح في تلك اللحظة خايف قدرة ربي وعظمة الله وقهر الله لمن خالف أنبياءه، فما كان منه أن يصرح إلا بالتوحيد. فهو كغيره من المشركين عند شدة وقت يا الله مخلصين له الدين، يتجلى كما نقول فيه، يتجلى التوحيد في حد ذاته. فانظروا الآن في البداية حرد فعل، فلما طراءت الفئتان تبينت له قدرة الله وعظمة الله من خلال خلقه الذي أرسلهم للمعركة. قال إني أخاف الله رب العالمين، عاد إلى الخوف بمجرد ما رأى قدرة الله في خلقه. فإذا هذا يعني هذا فيه دلالة على ماذا؟ على ما قلته، بمجرد ما يعرف الإنسان ربه ماذا؟ سيخشاه ويخافه، ولا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله. إذن فالمعول في هذا نوع من التوحيد والصفاء والخوف وغيرها هو أن نعرف الناس بالله سبحانه عز وجل. جاوبوا لن أجل جماعة، جاوبوا لن نمشي في موضوع جاوب. والله يا أخانا بعد طول مدارسة ودراسة وطلب من العلم، وما هي إلا سنوات قليلة لو وضعناها في أعمار أهل العلم، لأن في مقدمة عمرنا الأول كل لا نعرف هذه الحقائق الشرعية، ما عرفناها إلا بعد ما مضت حقبة من أزماننا، وكنا في ما كنا فيه من بعد عن الله. ليس كغيرنا من أهل العلم من نشأ من أول يوم ما في طلب العلم والجزية، كابن تيمية وغيره، أب عن جد ولو السلالة سلالة علم، يعني بالقدر هذا جدي طاهر من العلماء معروفين المفتين في الصيف، جدي العيد معلم قرآن، وأنا سميت على اسمه ولو أن السلالة، لكن الوالدين ما مشوا على ذلك المسيرة فعل أجداد هذا. لكن هذه الفترة الوجيزة يعني لمسته حقيقة، يعني هذه يا والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد من دعوة صحيحة للتوحيد إلا بالعودة إلى نصوص الكتاب والسنة، لأن من المستحيل أن يصل مصنف أو مؤلف أو إنسان أو بشر إلى إعطاء ما يجب لله مثل ما يعطيه الله الله تبارك على نفسه أو يعطيه له مال نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مثل ذلك. لأن أي جزئية من جزئيات التوحيد التي تريد التطرق إليها تجمع فيها النصوص النبوية، فسوف ترى ما يحدث ذلك من آثار إيمانية وعقدية في النفس، نحن فقط الآن نتكلم عن الخوف يعني، وأنا أتكلم عن هذه الأمور التي توصلت إليها، ما ذكرت شيء من عندي إلا الترتيب فقط وكله شهادة، ثم ذكرت التعريف بالله. هل يحصل في النفس شيء؟ يحصل في هذا، ولهذا دفعه هذه الأشياء التي تكلمت عنها إلى أن يسأل، وأنا قد سبقنا من قبل وفعلنا ذلك. إذن أنا أقول لا يوجد، إذا حقيقة أردنا أن نأخذ بالناس إلى توحيد الله وإلى معرفته وإلى عبادته مثل نصوص الكتاب والسنة، وسبحان الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أول ما بدأت دراسة التوحيد فذلك الوقت، يعني لعله أقول دائما أتعلم في القضية هذه كلمة سهل، لعله توفيق من الله عز وجل. يعني أنا درست التوحيد، درست التوحيد من كتاب تيسير العزيز الحميد، معروف كتاب ولا مشروح، شرح كتاب التوحيد، درسوني أساتذة اللي فيهم أستاذ واللي فيهم كان في الوقت معيد كان في الماجستير ويقرر فينا، وصلت إلى شيء ملموس كذا. هذا النوع وهذا الأسلوب من الدراسة هو شيء نظري، مو شيء ماذا؟ عملي. يعني لماذا؟ لأن عندنا طلبة من جميع الفئات كانوا في الجامعة، صوفية، نفس بندية كلها، يخرج كأنه ما كان شيء. لماذا؟ لأنها كما لو نقرأ الآن كذا كذا كذا بدون هذه، فجاء في نفسي أن هذا شيء مثال. فأول ما بدأت ليه ديت كتاب الدكتور كتاب الإيمان الدكتور نعيمي، قبل ما ندخل في الكتاب ماذا فعل؟ كان سلسلة في تعريف بالله، توحيد الربوبية، الرزق، الحياة، الإماتة كما فعلناه مقديم المادة في الفتح. هذا ترك الجماعة ليحضروا ثم نذكر فيهم واحد مليح مليح انتم تعرفوه طرزان يسمونه عرفتم اسمه عبد الحكيم واحد شعر حتى الله لا يحضر مسكين بين عشية ضحى طار الشعر لحية خرسك ذا كان بكري ضاصر شوية حتى أقول لا مع الناس حد إذا وجدت أن هذا التعريف بالله هو الذي يوصل الإنسان إلى صفات توحيد العبادة. فهمت خير الآن؟ والله ما جدت، وأرجو من الله أن يكون كراس بين يديه فآتيكم بالكراس إذا كان موجود الحد الآن، كراس أزرق تثبت فعلان أزرق ورقة الخارجية زرقة مملوء فقط مشحون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا أزيد على هذا، ويصبح بعدها بعض الكلمات مني شرحا، والله ما أزيد على ذلك. يعني الكتاب ندخل كلابك الوقت مش من الآن رأوا الأمور عندكم متيسرة الله أكبر، كان واحد باش يحضر الدرس يزمو معنا في الشهور والأسابيع فرس قاع الأرض كتب وهي مفروشة، هاي المرأة تحوس، ها كنت تحوس بس حتى توصل تعطي درسا، ومع ذلك لا أزيد. وهذا نقول في شيء آخر، ممكن هذا المسلك الذي سلكته كان فيه لما كان الهم هو تعريف الناس بالله كان فيه لي توفيق من الله، يعني كما الآن هذه مساء الخوف هذه أن نبحث عن شيء فأريد أن أصل إلى شيء، لو هذا الموضوع هذا جامد طبق له فبحث على شيء وأريد الوصول إلى شيء، فالموضوع كصورة إجمالية لازم نوصل له في حد شيء، فأنا نبحث عن شيء فنروح عند التفسير المفسر يعطيني آية واحدة أخرى اللي هي لها صلة بموضوع تفك لي جزئية واحدة أخرى، والله الذي صدقوني والله الذي لا يلو. وهذا كنت أقوله دائما لطالب العلم وسأظل أقوله بمقدار ما يكون لك الحرص على نشر السنة وإقامتها وإيصالها للناس بمقدار ما يكون لك من توفيق من الله عز وجل، هذه نقولها كل طالب علم، بمقدار ما يكون عندك الحرص في نفسك كيف تصل أنت إلى أن تعرف ربك وكيف توصل الناس إلى هذا المعرفة بالله عز وجل، هذه الحياة الحقيقية الإيمانية التي يبحث عليها كل الناس. صباح فرق كنت تدرس في الجامعة فإذا بي تدخل طالبة ما قدرش نتحمل، يعني طالبة تدخل عالية كبيرة لابسة سروال لابسة كذا سنة أولى، الآن رانا في آخر السنة التخرج، أنا جاية عن بالي نتاع الاقتصاد، فعت عيني شفت هبطت عينية صرتها داخلة عندنا المعهد تسوي في الاختبار، جالت بي الدنيا كنت راح نخرج، يعني ما قدرش نتحمل، يعني طالبة سنة كاملة ما فيش أستاذ يحرك جانب إيماني في هيئة تعوري إلى أبعد ما يكون سنة أولى شريعة، معناتها عندها مقرر توحيد مش مقرر توحيد، توحيد مقرر، لكن توحيد أشعري صرف، ولا حتى توحيد عن بعض السلفيين هو ماذا؟ مجرد آيات وصفات وكذا، وقال فلان وقال فلان. والله جلست كانت هذه الموقف انتاحة عودة إلى العيش من الله عز وجل، ونظرة إلى هذه الحياة وغيرها وغيرها وغيرها. والله حز في نفسي، فوجدت وسأظل أقول منهجية التدريس فاسدة، لأنها ليست منهجية مادة نبوية. الهم برنامج يعطى مربية، أنا وأنا أستاذ في سنوات الأولى نفس الحادث مرة بي. أنا كنت واقف في الجامعة، جيني طالبة تصل بين يدي في صورة من العري، ما يقدرش إنسان جاء تسأل فيها مش يقول صورب، وضعت عيني في الأرض وجلست أنظر إلى الأرض. يا شيخ أنا روني تربيت عند هذا يسموهم ليبر بلون، هذا قسيسين وغير هذا، كتبت كتابا هل أستطيع الرومون؟ قلت هل تستطيع أن تقرأه؟ أنا ذاك الوقت عندي ماجستير وراني أقرأ وواحد في الكتب شبحت، قلت لا سيبقى أقرأ هاش مشكلة جيب بالها متعدية. دخلت بعدها كان عندي دراسة التوحيد، دخلت للحصة بعد يومين، فإذا بي أجد قصة يتعينات جبت من خلف خلاص وأنا ما رأيتها، وجدت ورقة بالفرنسية من فضلك نصيحة. كان أنا درسي ثم، لأني أختار الدرس، أنا ما نجيش ندرس وشي برنامج طولي ما ندرسوش. كان درسي ذاك اليوم هدف الإنسان في هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جبت الآية وبديت أتكلم في هذه الآية وما له صلة في هذا الموضوع. هاي في نصف الدرس وفي النهاية وصلتني ورقة بالفرنسية، ميرسي بور لو كونساي، جزاك الله خيرا على النصيحة. وهذه الطالبة لحد الآن يعني أعرفها باسمها وكلها، يعني ممكن حتى في بعض الأشرطة مذكورة لحد الآن. فإذا بها تقول لي ميرسي بور لو كونساي، ما جد شهر لبست الحجاب، ثلاثة شهر لبست الجلباب، أصبحت كل طالبة عرفتها من قبل إلا وجاءت بها عندي معنا إلى البيت. حتى في يوم من الأيام جاءت واحدة تسرق البانة، ما لك عاقبة رجل المرأة، راح تشوف من العيون هذا شوف واحدة عريانة، قلت للمرأة أجدي تاري عقب ما جي واحد من أخوي يشوف الحالة. هذا كان اللي بس انتعنا كل شيء جين، وهذا كان الباطل عنده اللورة ما اللورة هكذا كوبوي يعني. قلت للمرأة أشتريعي، دخلتها مش نتكلم معها تلبسها مات خمار، أعطي لها حجاب حضرين واحد في البيت خمار وحجاب، لبست لها معها تكلم هذا يعني والله ما فيه طالبة كانت معناها على منهجية. قلت لك أنا شفت هذيك الطالبة، جلست بيني وبين نفسي في جو واحد آخر، قلت شوف الآخرة نشوف هذاك الجو والناس وين هذا الطلعات حافة طالعة نهايتها واش. وبعد ما قدرت نكلمها، لم تتح لي الفرصة، لأن كل ما تتح لي الفرصة لكي نكلم كان نتكلم مع أستاذة أخرى. نذكر واحدة ثانية حتى تشوف المنهج القرآني، نذكر طالبة ثانية العام الماضي هكذا في حرام تدخل لابس الجين لكرتينك حتى لنا أعرف حتى كسوا لي طعن سوا لي ما تحرش أنا سوا لي رايع جاي يسبح ونذكر الله وقعد نفضل في الأرض ما حصل يقول الله الذي لا إله هو ناس من كذا ما أمران غير هكذا لي نسبح ونذكر ربنا رايع جاي ليشوفني هذا أجيبهم وقول ما شاء الله تفعل ما يقعد جدا وما راح يقعد قاعد كمان فضل ونذكر الله حتى جات خارج في أخت مين بريت خارج ماتيماتيك والهزمين لكن من جل من إيش تخرجوا شريعة ثلاث سنوات شريعة رب العالمين حافظ شبشر تهاي أخت جزاك الله خيرا بارك الله أما قرأت شابش أما اطلعت على شيء أهذا هو الذي أوجبه الله عليك بارك الله فيك؟ والله بكت يا أخوان ما قلت إلا كلمتين. بعد شهرين جيني سلام عليكم وعليكم السلام. أنا الطالبة اللي قبل أسابيع حكت تشوفني لبست الخمار شوية طويل لبست درع هذا، قلت لها إن شاء الله يزيد رب قدامي للجلباب. يعني هذا الناس أنا أقول دائما أبدا في خير، نجد الطالبة تتكلم الأستاذة تتكلم عنها اسمعي إنك محرومة، اسمعي كلمة محرومة، هي محرومة أكثر من هذا الحجم، محرومة من الجنة، محرومة من رايحة تروح للنار، وهي تتكلم الأستاذة بهذه الهيئة باش تقول لها يا بنت الناس نعم مو حرمان هذا تاع الامتحان أو كان حرمان آخر أعظم. يا والله تقطعت اليوم تقول بهذه العبارة إنك محرومة، يعني ما قلت لك خليها يعني كيف جاهزة نجيبها والله ممكن على الأساتذة كذا هذه الحرمان اللي فيه هي نتاع الأخروي أعظم من هذا الحرمان. أنا نقول الطالب ينجي ندخل الامتحان ندخل في أول وقت نقول لهم يا عباد الله هذا امتحان يتحققوه اليوم سهل تنجح ما تنجحش تعاود كاين سنتاج كاين اسموها سنتاج الجمهور العربي كاين الشامل وكاين الاستدراك وكاين إعادة السنة وفي الجامعة عاود على روحك نعرف حتى 10 سنوات 100 سنة لكن الامتحان الاخروي فيه امتحان مره واحده يا نايح يا خالد يعني حقيقه انتبه معي هذا هو المنهج النبوي يعني حقيقة إن شئت أن توصل نفسك والناس إلى كمال الذل لله والعبادة له لازم تأخذ المنهج القرآني. الله سبحانه عز وجل ما ركز في الفترة المكية على توحيد الألوهية، على توحيد الله، على الدعوة لا إله إلا الله واليوم يوم الآخر إلا لمكان الدعوة لله واليوم الآخر في النفوس. ولهذا في الفترة المكية كلها يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر. القرآن محسن هذا ولا؟ إذن لابد أن يكون نعود إلى ذاك المنهج الرباني، لأنه كما قلته وسأظل أقوله، قلت هذا الأسبوع مع الأخوات وأنا نتكلم على هذا المقام، قلت لهم الدعوة النبوية ليس كغيرها من الدعوات، والله جل المنهج النبوي الدعوي ليس كغيره من المناهج الأخرى. المنهج ولهذا صاحب هذا المنهج الحق يكون على الدوام قريب من الحق، وكلمته تجد صدى في نفوس الآخرين من حيث القناعة العقلية، كما نسموها الاستلزام ماذا؟ العقلي في مكان، وبعد يعارضها ما الاستكبار، ما الهوى، ما غير ذلك، لأنها مبنية ابتداء على ماذا؟ مبنية ابتداء على أصل عظيم وهي الفطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهذه الأيام كنت في جيز نتكلم على هذا المجال في هذا النوع في هذا الجزئية هذه، تلم شوفوا سبحان الله كانت عندي نظرة خاطئة على أن نصوا يوم القيامة، احنا نقرأ في حديث يوم القيامة لما يذهب كل الناس مع معبودهم من يبقى؟ المؤمنون مع منافقيهم مع مش عارف قال كل من أهل الكتاب، مش عارف العبارة تعملها النبي مع قليل من أهل الكتاب، فيأتهم ربهم بغير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم. ايش يقولون بس ربنا؟ لازم نتقبل هذا الامر هذا ونعرف ان الله قادر على كل شيء. قالوا بس ربنا، قالوا قال لهم هل بينكم وبينه آية؟ قالوا نعم. فيكشف عن ساق فيخرون معه، هذا شوفوا النصوص النبوية، ثم يرفعون رؤوسهم. ايش يقول بعدها النص اذا واحد منكم يستحق؟ لا خلي ما في قلبه الوراء الخير، فيأتونه فيأتيهم بالصورة التي رأوه فيها اول مرة. هذا كنت مع الاهل قلت لها اعطيني قلم جزلي، فيأتيهم بالصورة التي رأوه اول مرة. ما معنى بالصورة التي اول مرة؟ العهد والميثاق. يعني في المرة الأولى يأتي بصورة واحدة، لما لم أرى لفظ الصورة أول مرة وأظن أهلي جالس هنا قال ترونها بالصورة. منبه التليفون هذا في أول مرة كي قلت فيأتيهم بصورة يعرفونه، والعبارة أول مرة ما كانت موضوعة في الحديث الذي مر بي، ظهرني أهلي كان تبحث الموضوع هذا. أنا فهمت بصورة الأسماء والصفات التي عرفوه بها في الدنيا، فأول لما جاءت أول مرة لأننا نحن ما شفنا، إذا لابد بصورة التي يعرفونه بها أول مرة صورة ماذا؟ لهنا يصح المفهوم أن أول عهد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور أشهدهم على أنفسهم قالوا بلى ماذا؟ واضح؟ فهذا التوحيد وهذا العيش من النصوص يخليك ماذا؟ تعيش حقيقة توحيد يزيد في إيمانك، لأن كلام كلام الرسول كلام كلام الله. ولم قل هذا بكل أول شيء عندنا فطرة سليمة، اثنين عقل سليم، بدون إذا كان تكليف ما كانش مجنون مرفوع. إذا خطاب مبني على واحد فطرة، اثنين عقل سليم، ثلاثة نصوص نبوية شرعية مؤثرة. والرحيم لأن الذي أنزله أنزله لهداية الناس، والذي أرسله أرسله لهداية الناس. إذا لا سبيل لدعوة إلى التوحيد إلا إذا كانت قائمة على هذه الأسس النبوية. فهمت أخانا؟ يعني هنا تجد لهذا التوحيد أثار. وهذا دائما يقول للشيخ مصطفى، وش تقول يا شيخ مصطفى؟ ده يسمع مباشرة. أنا حبيبي نسمع منك في الأشياء. التوحيد دائما توحيد. ولأن كان يدرس كتاب التوحيد وتضبط. كان يدرس توحيد يجيني يقول لي الشيخ كاين شيء توحيد كأننا عايشين في توحيد نظري. هذا النوع من التوحيد نحن في حاجة له، توحيد معنا العملي. كيف التوحيد العملي؟ الذي يلزم الإنسان بالعمل. يعني تخاطب حقيقة الإنسان. وانت اثناء الخطاب هو الداخل ماذا يفعل؟ يحاسب، تتحرك نفسه نحو فعل شيء الى غير ذلك. هذا هو التوحيد النبوي الرباني، لانه خطاب ممن خلق البشر وهو اعلم بما يؤثر معه. في علاجه. فمهما أوتيت أنت من حسن بلاغة من حسن كلام مستحيل. إذن من كانت دعوته مبنية على هذه الرسول الثلاثة بلغ إلى خير كبير وبلغ الناس إلى خير كبير. فهمت خانة؟ ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانه الله وبحمده، لا إله إلا الله، أستغفر الله.